بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فذكرنا بالأمس ظهور الدجالين أو ظهور الكذابين الدجالين، وهذا كما قلنا قبل قيام الساعة، وهذا يعد من أشراطها. قال النووي رحمه الله تعالى: وقد وجد من هؤلاء خلق كثيرون في الأمصار وأهلكهم الله تعالى وقلع آثارهم، وكذلك يفعل بمن بقي منهم. لكن كلما قارب الزمان كلما عظم وكثر الدجالون الكذابون. الكذب إما أن يدعي النبوة أو يلبسون على الناس أمر دينهم من انحرافات إلى آخره، فهؤلاء يكثرون ويفشون، وكذلك لا يكون هذا إلا مع كثرة الجهل بين المسلمين، مع كثرة الجهل بين المسلمين، فعند ذلك لا يكون عند عامة الناس إلا الهوى، فكلما جاءهم بأمر وافق هواهم إما عن طريق الشهوات أو بشبهات فتابعوه والعياذ بالله، وهذا يؤدي إلى ضلال كثير من الناس والعياذ بالله ضلالا بعيدا حتى ينحرفون عن الدين بالكلية. بالنسبة أيضا لهؤلاء الدجالون، هم الذين يفتنون الناس عن دينهم ويتبعهم أناس كثير، ويتبعهم أناس كثير، وظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كمن يدعى النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح، وكثير من الذين ادعوا النبوة، ولا زال الأمر أيضا يعني ماض ويسير. قضية النبوة الآن وقضية الرسالة كذبت بالكلية حتى عند كثير من ينتسب للإسلام، وصار الإلحاد وترك الدين موجود عند كثيرين ويدعون إليه. ومن أمثال هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلمانية أو إلى الأديان المعاصرة التي ينتحلونها، ومن جرأتهم وجبنهم بأنهم يعني لا ينخلعون من الاسم، وهذا من باب التكفير والتدجيل على الناس. يعني الآن سهل جدا أي مسلم بيرتد، وما أظن يعني في أي بلد يقام في حد الردة إلا في السعودية المملكة، لكن باقي بلاد الأرض جميعا أي مرتد حر طليق، وخاصة من المسلمين، وخاصة من المسلمين. وعلى الرغم من هذا الكثير من هؤلاء العلمانيين يلبسون على الناس أنه ما زال اسمه موجود، لكن في كثير غير اسمه، كثير من الرجال والنساء ارتدوا أو يعني رجعوا عن الإسلام ودخلوا في كالنصرانية اسما فقط أيضا، أو أعلنوا إلحادهم، وكان هذا موجود يقول لك شيوعي إلى غيره. فقضية اسم الاسم هذا من باب الدعوة وليس من باب خوف حد الردة، لأن ما حد كان أو يعني يقيم حدود الردة. يعني في زمن الثورة الأول اللي هو في أيام عبد الناصر، لما الكل انتحل الشيوعية، والشيوعية مذهب إلحادي، وانتشر هذا في جميع جامعات مصر وعند جميع الساسة، إن قضية إن دعوة إلى الشيوعية ودعوة إلى الإلحاد وليس هناك إله ولا رب. وكنا نسمع في المحاضرات من كثير من الأساتذة، يبدأ الأستاذ مثلا يتعلق درسه إن كان مثلا باقتصاد إن كان بكيمياء بغيره، ويناقش يقول لك مين يثبت لي إن في ربنا، مين يثبت لي كذا، مين يثبت لي كذا. حتى مرة أذكر واحد دكتور دخل وقال إن اللي يثبت لي من القرآن آية تثبت إن الخمر حرام، مش فاكر قال أديله كام كده، يعني حاجة مبلغ يعني كبير، يعني من باب أيضا تبكيت اللي جالسين. حتى بعض الإخوة قام يعني يكلمه، فقعد يشتم بقى وانتوا حمير وما بتفهموش ولسه قاعدين عند الجمل والناقة والكلام ده. فهذا طبعا شيء متعمد، شيء متعمد لتغيير هذا الدين وتغيير الهوية الإسلامية عند المسلمين. فمن باب التجمل البعض ما زال يسمي نفسه أو ينتسب إلى الإسلام على سبيل الإسلام، لكن طبعا لا شك أن هؤلاء الدجالون يعني هم كثير. من علامات الساعة، وأظن أن هذه أول العلامات، ظهور المهدي، ظهور المهدي. وربما وهذا أيضا يعني يغلب على ظني أن الدابة قد تكون قدام أو أمام المهدي. الدابة هي الجساسة التي تخرج وتكلم الناس وتقسم الناس إلى قسمين، فريق المؤمن وفريق الكافر. يعني قد تكون هذه الدابة هي البدء، ولكن كما قلنا الترتيب يصعب جدا، لأن هذه من الغيبيات التي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها على سبيل الإجمال، وما ذكرها على سبيل الترتيب، يعني ما قالش هذه ثم هذه ثم هذه، إنما يعني كلام إجمالي، يعني حتى يكون في استعداد نفسي إلى استقبال هذا. فمن ضمن هذه الآيات ظهور المهدي، والمهدي هو اسمه محمد يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله يوافق اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قال البعض، قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيت اسمه يواطئ اسمي، أي الاسم قريب، ورجل هذا من أهل البيت، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك نرى أيضا طمس الألقاب والأسر والعائلات والانتساب، كل هذا أيضا في كثير من بلاد الإسلام. يعني أنت لو أردت أنك تدعي أو تنتسب إلى مثلا جد خامس أو سابع أو سادس، هذا طبعا مستحيل، وهذا من باب طمس الهوية الإسلامية الأصلية، لأن الخلافة في قريش. فكان عند أول سقوط الخلافة، حتى لو يفكر أحد أن يقول فلان ده من قريش أو فلان هذا مثلا يستحق الخلافة أو غيره، فطمست هذه الهويات بعد سقوط الخلافة. كذلك أيضا المهدي سيكون من قريش، يكون من آل البيت، فأيضا حتى يعني زعموا، حتى لا يدعي أحد أن في انتساب ثم يظهر المهدي. وطبعا هذه الأشياء عند الكفار مدروسة، لأن المدارس الاستشراقية درست الإسلام بجزئياته، يعني يمكن أكثر من المسلمين. يعني نرى كل من يعني خرج من المسلمين بإلحاد أو بطعن في الإسلام نقل برمته كلام من المستشرقين، يعني كالجيل السابق كطه حسين والعقاد وهؤلاء الذين كانوا ينتسبون إلى مدارس فكرية أدبية، جميعهم كانوا يأخذون هذا من المدارس الاستشراقية التي برعت في دراسة الإسلام و لقنته إلى كبار الساسة بالتفصيل. فظهور المهدي يكون من العلامات اللي هي العلامات الكبرى. أيضا في حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي أجلى أقنى. أجلى بمعنى يعني مقدمة الرأس، يعني الجبهة مرتفعة هكذا. أقنى يعني قنو، الأنف يعني فيها نوع من الكبر إلى حد ما. أجلى أقنى يملأ الأرض عدلا كما ملئت قبله ظلما يكون سبع سنين، مدته أي مدة الملك سبع سنين، إلا أنه سيبقى أيضا إلى ملك عيسى عليه السلام الذي يتابعه وينزل بشرعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، يعني بعد النبي في حاجة موجودة، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يخرج المهدي في أمتي خمسا أو سبعا أو تسعا. قال: قلت أي شيء؟ قال: سنين. ثم قال: يرسل السماء عليهم مدرارا ولا تدخر الأرض من نباتها شيئا ويكون المال كدوسا يفيض. قال: يجيء رجل إليه فيقول: يا مهدي أعطني أعطني. قال: فيحفي له في ثوبه ما استطاع أن يحمل، أي يفيض المال ويكفر. وأيضا في حديث أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون من أمتي المهدي، فإن طال عمره أو قصر عمره عاش سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين، يملأ الأرض قسطا وعدلا وتخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها. وفي حديث أبي سعيد أيضا تملأ الأرض أو تملأ الأرض ظلما وجورا، يزيد الظلم والجور، ثم يخرج رجل من عترته. يبقى بعد كل ما زاد الظلم هذا خير بالنسبة للمسلمين، إن كل ما زاد الظلم كل ما عجل بظهور المهدي. رجل من عترته يملك سبعا أو تسعا فأملأ الأرض قسطا وعدلا إلى آخر الحديث. طبعا هناك مهديان، مهدي للمسلمين وأيضا مهدي ممكن نقول ثلاثة، ومهدي للشيعة ومهدي لليهود والنصارى ومهدي المسلمين معروف. مهدي الشيعة هو المنتظر الذي يزعمون أنه ولد لمحمد بن العسكري الذي لم ينجب، قيل كان عنده ولد ومات فانقطعت الذرية فأطلقوا عليه الغائب، وأنا دخل سردابا سمراء وغاب في هذا السرداب، وضعوا على باب السرداب حارس، هذا من قرون طويلة يحرسه إلى آخر. طبعا مهديهم هذا أظنه هو الدجال، كما هو أيضا مهدي اليهود ومهدي النصارى، لأن الآن اليهود والنصارى يعني تواطأ واتفق، يعني كان طبعا قديم كان في معارك طاحنة بين اليهود والنصارى، لأن اليهود يكفرون النصارى، اليهود يكفرون النصارى، والنصارى أيضا يعني يضللون اليهود، لأن اليهود يعني قالوا على مريم قولا عظيما، وأيضا يزعمون بأنه ليس بنبي عيسى عليه السلام، وكذلك بالنسبة للنصارى. ولكن لما تواطأ عندهم في آخر الزمان، يعني النصارى يرون بأن عيسى لن ينزل إلا بعد أن يملك اليهود، يعني يملك اليهود في أرض فلسطين، ومن ثم وطأ لهم وسهل لهم الدخول إلى أرض فلسطين. وكذلك النصارى يرون بأنه يكون هناك إفساد وإضلال بين الغويمين إلا أن يقيعوا بين المسلمين وبين النصارى. فهذا الآخر الذي هم يؤمنون به هو الدجال. فدليل أن أقصد أن مهدي الشيعة هو الدجال أنهم يزعمون أنه يخرج فيقتل العرب، هم كل العرب يقتل العرب، ويذهب إلى بيت الله الحرام فيهدمه ويقيم على مبناه الصغير القديم، ويذهب إلى المسجد النبوي فيهدمه ويقيمه على المبنى القديم، ويخرج الشيخين أبا بكر وعمر فيخرجهما، أي هذا المهدي بتاعهم هذا، ويصلبهما في البقيع، يعلق كده أبو بكر وعمر صلبا في البقيع، ثم يجتز جزور يقتل من هؤلاء اللي هم المخالفين لهم اللي هم أهل السنة خلقا عظيما. وطبعا لا يكون هذا إلا الدجال الذي يكون في آخر الزمان ويخرج من عندهم، يعني يتبع الدجال من يهود أصفهان 70,000 يهودي عليهم الطيالسة، الطيالسة اللي هي أيمن كده كبير. فهذا هو فمهدينا اللي هو مهدي أهل السنة هو الذي يحكم بالعدل ويكون عنده من الرحمة وعنده من القسط وعنده من العدل، أما مهدي هؤلاء فهو الدجال. وطبعا الكل الآن بينتظر حدث، الكل بينتظر حدث، المسلمون بينتظروا حدث، واليهود والنصارى ينتظرون حدث، وكذلك الشيعة. الحدث إيه هو؟ إن المسلمون ينتظرون المهدي الحكم العادل، وأيضا هؤلاء المخالفون ينتظرون الدجال الذين سيكونون من أتباعه. أيضا في حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف بين الناس وزلازل، يقع بين الناس خلاف كبير حتى بين أهل السنة وأهل السنة، ويكثر الهرج قتل، ويقع خلاف عظيم، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يحكم بالعدل ويتم اتفاق عليه من قبل أهل السنة فقط. يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا، المال يفيض كثير. فقال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس، يعني ما فيش عدل يبقى فقير وغني، الكل إيه سيأخذ كثيرا. قال: ويملأ الله قلوب أمة محمد غنى، يعني القلب يكون في نوع من الرضا، ويسعهم عدله، يعني هيكون عدل يرضى عنه الناس لأن يكون هناك جور، حتى يمر مناديا فينادي فيقول: من له في مال حاجة، اللي عاوز مال، فما يقوم من الناس إلا رجل، فيقول: ائتي السدان، أي الخازن. فقال له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا، فيقول له: احفي، خذ ما شئت. حتى إذا جعله في حجره وأبرزه ندم، فيقول: كنت أجشع أمة محمد نفسا، أو عجز عني ما وسعهم. قال: فيرده فلا يقبل منه، يعني واحد يقوم ويأخذ إيه مال كثير ولكن يندم إنه ما قام إلا هو، فيريد أن يرده مرة أخرى، فيقال له: إن لن أخذ شيئا أعطينا، لن نأخذه. فيكون كذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، ثم لا خير في العيش بعده، أو قال: ثم لا خير في الحياة بعده، إلى آخر هذه العلامات التي تتعلق بالمهدي. أيضا من علامات ظهور المهدي، وهذه علامة مميزة، يعني لما ظهر المهدي فكثير منا تحمس للدخول والذهاب إلى المهدي، فكان الشيخ مجد رحمه الله تعالى يعني جعل الله يعني موفقا في هذه الجزئية، ورد كثيرا من الشباب. حتى من ضمن الأشياء الطريفة، كان عندنا أحد الإخوة من المتحمسين، كان من سكان القاهرة، وعمل خطة أن يذهب إلى مكان معين في اليمن ليخطف طائرة هليكوبتر ويذهب بها إلى المهدي وينزل فيه. طبعا كان شباب، وإيه أشياء طبعا كان إيه فيها نوع من التهور ونوع من عدم، فكان يقول: في علامة إن ظهرت نذهب جميعا. هذه العلامة عن حفصة بنت عمر رضي الله عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي جيش من قبل المشرق يريدون رجلا من أهل مكة. وهذا رجل في رواية أم البيت، يعني في واحد يعوذ بالبيت أو يلوذ بالبيت، بيت الله الحرام، فيريدون رجلا من أهل مكة حتى إذا كانوا بالبيداء، والبيداء هذه في شمال المدينة، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، فرجع من كان أمامهم لينظر ما فعل القوم فيصيبهم مثل ما أصابهم. يعني جيش كبير خالص في المنتصف خسف، فاللي في القدام يرجع عشان يشوف اللي حصل، يخسف بهم أيضا، وكذلك الذين في الخلف، فيصيبهم مثل ما أصابهم. فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان منهم مستكرها؟ قال: يصيبهم كلهم ذلك، ثم يبعث الله كل امرئ على نيته. هذا ما يتعلق بالمهدي، وأقف هنا وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.